بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الدعوات في باب فضل الدعوات، وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء. قوله رضي الله عنه أنه كان يدعو، هذا يدل على أن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الدعاء يتكرر منه. ولهذا فرق بين أن يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، وبين قوله كان يدعو بهذا الدعاء، فهذا يدل على الاستمرار، وعلى أن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو بهذا الدعاء. وهذا الدعاء العظيم هو من جنس الأدعية الجامعة كما تقدم في تنبيه المصنف رحمه الله، وهو من أنفع ما يكون. ولا يزال المصنف رحمه الله يسرد لنا هذه الأدعية الجامعة التي لو حفظها الإنسان ودعا بها لكفته عن كثير يعني من الإطالة في الدعاء. كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، اللهم اغفر لي، هذا توجه لله عز وجل وسؤال الله المغفرة، والمغفرة هي طلب الصفح والعفو والغفر، وذلك هو حال المذنب، فإن المذنب يتوجه لربه عز وجل يسأل الله عز وجل أن يغفر له. وأما النبي صلى الله عليه وسلم ففي هديه هو فيه تعليم للأمة، ويبين يعني للأمة ما يشرع لها، ولهذا كانت يعني أدعيته عليه الصلاة والسلام فيها تعليم للأمة: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. الخطيئة هو الذنب الذي اقترفه الإنسان عن علم، الخطيئة هو الذنب الذي اقترفه الإنسان عن علم، ولهذا ذكر هنا ما يقابله، قال: خطيئتي وجهلي. والجهل هو ما يقع فيه الإنسان من الخطايا والذنوب أو التقصير في حق الله عز وجل أو في حقوق الخلق عن جهل، ولهذا ذكر الخطيئة والجهل. خطيئتي أي ما ارتكبته من الذنوب عن علم وعن معرفة، وجهلي أي ما ارتكبته من التقصير أو الذنوب يعني عن جهل به وعن عدم معرفة. والفرق بين الخطيئة والخطأ أن الخطيئة ذنب ارتكب يعني عن علم، وأما الخطأ فهو تقصير مرجعه إلى يعني عدم العلم أو عدم التعمد، لكنه ليس من الذنوب. ولهذا يطلق الخطأ على خطأ العلماء في العلم، وهذا لا يعد من الذنوب وإن كان هو من الأخطاء. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فيلاحظ هنا أنه أجر على الخطأ، كيف أجر على الخطأ مع أن قوله خاطئ؟ أجر على اجتهاده وغفر له الخطأ، ولهذا الخطأ ليس هو ذنب وإن كان هو قصور، ولهذا من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ يعني فله أجر واحد، أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. ولهذا ذكر يعني في الجملة الثانية قال وخطئي وعمدي، فالخطأ هو ما ارتكب عن غير تعمد، والعمد هو ما ارتكب عن عمد وقصد. فذكر في مقابلة الخطيئة الجهل، وذكر في مقابل الخطأ العمد. قال خطيئتي وجهلي، أي ما ارتكبته من الذنوب عن علم به، وجهلي أي ما وقعت فيه عن جهل. وهذا دليل على أن الإنسان يعني قد يقع في الخطأ وهو لا يدري وهو جاهل به، وهذا إما أن يكون من التقصير في الواجبات أو من ارتكاب بعض المحرمات التي يعني لا يعلمها الإنسان، وإنما يكون يعني جاهلا بحكمها. وإسرافي في أمري، والإسراف في الأمر هو تجاوز الحد، وكثير من الناس يظن أن الإسراف يعني هو في النفقة أو في الطعام والشراب أو أنه في يعني الأموال، وحقيقة أن الإسراف يعني هو نوع من التجاوز وهو من الغلو. إسرافي في أمري يعني كل ما تجاوزت فيها الحد، وهذا يدخل في الإسراف في المال وفي النفقة، ويدخل من الإسراف يعني حتى في العبادة وهو تجاوز الحد يعني في العبادة والغلو في ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض من يتكلف في العبادة قال عليكم هديا قاصدا، وقال عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فالإسراف حتى قد يكون تجاوز يعني حتى في العبادة، وهو أن يثقل الإنسان نفسه بما لا يطيق من العبادة. وكذلك من الإسراف اليوم وهو داء خطير يعني يقع فيه كثير من الناس ولا يكاد يسلم منه إلا من رحم الله، الإسراف في الكلام. الإسراف يعني في الكلام، تجد بعض الناس يعني مشتغل يعني بهذا اللسان لا يكاد يعني يسكت، ويتكلم فيما يحسن وما لا يحسن، ويتكلم في أمور ولربما يعني خاض في أمور لا يحسنها، وهذا من الإسراف في الكلام، لأن الإسراف يطلق يعني على الإسراف في كل شيء. ولهذا قال وإسرافي في أمري، والأمر هو كل ما يعني الإنسان من كلامه ومن عمله ومن نفقته ومن طعامه وشرابه، فكل هذا من الإسراف. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء يعني تركه ما لا يعنيه، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وهذا يعني أن الكلام إن لم يكن من الخير فإنه مأمور بالسكوت عنه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال بعض العلماء هذا يدل على أن الكلام ليس فيه مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل منزلة ثالثة بين الخير وبين الشر، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا دليل على أنه ليس هناك قسمة ثلاثية نقول خير وشر ومباح، وهذا دليل على أن الكثير من الكلام إن لم يكن من الخير أنه قد يدخل في الشر، أو على الأقل في أنه في تكلف ما لا يعني. يعني تجد بعض الناس إن لم يتكلم جلس بجانب رجل أخذ يسأل الأسئلة يعني التي تعنيه والتي لا تعنيه، وقد يكون هذا فيه إحراج يعني للناس. لا بأس بالسؤال عن الحال، السؤال عن بعض الأمور التي يحسن السؤال عنها، لكن التكلف يعني والخوض في الأسئلة. وبعض الناس الآن يتكلم في السياسة، إذا جاء أخذ المجلس وهو يتكلم ويحلل السياسة، يتكلم في الفتن الآن الحاصلة بين الناس، يتكلم في يعني رؤساء الدول فلان مصيب وفلان مخطئ، ويتكلم في المعارضين لهم وفلان مصيب وفلان مخطئ. فهذا الإنسان قد يؤخذ بكلامه، لأن هذا من الإسراف في الكلام، وهذا لا يعني الإنسان. والناس بعضهم يعتمد على ما يعلن في الأخبار، وهذا جزء يسير من الحقيقة، فهناك أمور غير معلنة فيتكلم بعض الناس وينتقد ويصوب ويخطئ، ولربما كان ما يعتمد عليه من الأخبار غير موثوقة. ولهذا يجب على الإنسان أن يتثبت، والشيء الذي لا يعنيه ولا يحسنه لا يتكلم فيه. كذلك بعض الناس الآن يتكلم في العلم، إذا جاء الناس تكلموا في مسألة تجد عامة الناس الآن يتكلمون، إذا جاءت مسألة شرعية كل أهل المجلس يشتركون فيها، كل يتكلم، كل يدري بدلوه، والله أنا أرى كذا وأنا أرى كذا. الدين ما هو رأي، الدين ما هو رأي، الدين اتباع. من كان عنده علم فليتكلم، وإلا فليحل، يعني الكلام على غيره والإجابة على غيره. ولهذا ذم السلف الرأي، قال عمر رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعيتهم النصوص أن يحفظوها فاستبقوها بالرأي. وقال بعضهم قال: إياك وأرأيت أرأيت، يعني يسأل الرجل: أرأيت كذا أرأيت كذا. فالإسراف في الأمر يعني هو أوسع يعني مما يظنه الناس من أنه الإسراف في المال، وهو تجاوز الحد في كل شيء. وبعض العلماء قال الإسراف حتى يكون في اللباس، الآن المسبل مسرف، يعني تجاوز الحد الذي أمر به وجعل اللباس وجعل الثوب والإزار تحت الكعبين فأسرف، يعني من جهة الإسراف في هذا اللباس والقماش، وأنه أيضا عرض نفسه للوعيد. كذلك من الإسراف الإسراف في الوضوء، يعني بعض الناس يغسل أعضاءه ويبالغ في الغسل، حتى لربما غسل بعض الأعضاء 4 إلى 5 مرات، وهذا إسراف وتجاوز الحد. الإسراف في الغسل يعني في زيادة الماء، الإسراف في الطعام، بعض الناس يأكل حتى يثقله الطعام عن قيامه وعن يعني ما يعني يحتاج إليه من النشاط. فهذه من الكلام الجامع، وإسرافي في أمري. فإذا كان الواحد منا وقع في شيء ودعا بهذا، قال: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، فيرجى له أن يغفر الله عز وجل له. وما أنت أعلم به مني، وما أنت أعلم به مني من الذنوب والخطايا. وهذا دليل على أن الإنسان قد يقع في الذنب وهو لا يدري، والله عز وجل أعلم به وأعلم بحال العبد. وما أنت أعلم به مني، وهنا لم يقيد هذا بقول أو عمل، لم يقل وما أنت أعلم به مني مما قلت أو فعلت أو تكلمت، وما أنت أعلم به مني مما وقعت فيه وأنا مذنب أو مقصر، فأسألك أن تغفر لي هذا الأمر. وهذا اللفظ حجة يعني لمن قال من أهل العلم أن المستغفر إذا استغفر الله عز وجل وتاب يعني من الذنوب التي لا يعلمها أن الله يغفر له، لأن بعض العلماء قال من شرط التوبة ومن شرط الاستغفار إذا استغفرت أن تستحضر الذنب وأن تعلم الذنب وتستغفر منه. قالوا: فإذا كان نسي الذنب أو لم يعلم الذنب فإن الاستغفار لا يدخل في هذا ولا يشمله هذا. فهذا دليل على أن الاستغفار يكون مما علم الإنسان ومما لم يعلم، أو ما خفي عليه أو نسيه، كما سيأتي أيضا في بعض الألفاظ: وما أنت أعلم به مني. ثم قال: اللهم اغفر لي جدي، اللهم اغفر لي جدي وهزلي. الجد هو ما فعله الإنسان عن تعمد يعني على سبيل الجد، ويقابله الهزل وهو ما فعله الإنسان على سبيل المزاح أو على سبيل اللعب والضحك كما يحصل من بعض الناس. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. يلاحظ هنا أنه استغفر من الجد، وهل كل الجد يعني من الذنوب؟ المقصود بهذا ما كان من الجد وهو من الذنوب، يعني ما فعله عن تعمد من التقصير، وإلا فعل الإنسان الآن للصلاة والصوم والزكاة وأعمال البر هي من الجد، ولكن المقصود هنا ما كان من الجد الذي هو من قبيل الذنوب والخطايا والتقصير. وهزلي أي الهزل والمزاح الذي يقع من بعض الناس، وهذا لربما كان من جنس الذنوب، بل لربما كان بعضه من الأمور الخطيرة التي قد يعني تصل إلى الاستهزاء بالدين، وهذا كفر. مثل الآن من يسخر بالدين أو يسخر بالسنة أو يسخر بشيء يعني من شعائر الدين، مثل من يسخر باللحية أو يسخر بتقصير الثياب أو يسخر من بعض العبادات، فإن هذا يخشى أن يكون من الكفر إذا كان الإنسان يعلم أن هذه سنة ثم يسخر ويستهزئ بها. وكذلك السخرية بالصالحين وبعباد الله الذين هم أهل تقوى وصلاح، لأن بعض الناس يعني يسخر منهم ويصفهم بألقاب، يقول يا مطوع، يا لحية، يا صاحب اللحية، يا دقن. يعني نسمع بعض الناس يطلق يعني هذه الألقاب على بعض الصالحين، هذا لا يجوز، هذه سخرية. وهذه الأمور التي يطلقها هي شعار الإسلام، شعار السنة، فيجب عليه أن يخاطب المسلمين بالأسماء التي تسموا بها وبأحسن الأسماء إليهم، يكنيهم، خاطبهم بالأسماء الحسنة، يخاطبهم بالألقاب الحسنة، يا عبد الله، يا مسلم، يا أخ السنة، يا أخ الإسلام، هذه الألقاب الحسنة. أما السخرية ومنادات الناس يعني بهذه الألقاب على سبيل السخرية وعلى سبيل الاستهزاء، فإن هذا من الذنوب التي يؤاخذ بها الإنسان. وكذلك من الذنوب التي تقع في الخطأ الكذب، يعني بعض الناس يكذب وينقل الأحاديث ويتكلم ثم يقول بعد ذلك هذه نكتة، أنا أمزح، هذه كتبت في ديوانك، في كتابة الملائكة ما فيه نكتة وجد، ما كان صوابا صحيحا فهو حسنة، وما كان خطأ باطلا فهو ذنب. وقد يرتكب هذا على سبيل أيضا إضحاك الناس، وهذا أيضا من المقاصد السيئة، فإن إضحاك الناس ليس من مقاصد الشريعة، بل إن هذا يعني مما ورد النهي عنه. أما إذا كان الرجل يعني يقول كلمة يداعب بها أهل يعني جلساء على سبيل إلقاء السرور عليهم، يعني كلمة ليس فيها شيء وإنما تدخل السرور عليهم، يعني كلمة لا تمس أحدا ولا تغضب أحدا على سبيل يعني السرور وعلى سبيل يعني إدخال السرور على الجلساء، لا بأس. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة، قال لا تدخل الجنة عجوز، يعني امرأة يعني كبيرة في السن، قال لا تدخل الجنة عجوز، فضحك أصحابه رضي الله عنه وعرفوا مقصوده، ثم بعد ذلك أخبرها أن المرأة إذا كانت صالحة ودخل الجنة تكون شابة، هذا لا بأس به. مثل هذا الكلام يعني الذي فيه مداعبة للجلساء وفيه إلقاء السرور عليهم وإزالة الوحشة، خصوصا إذا رأى يعني أن في المجلس وحشة لا بأس. أما كثرة الضحك وكثرة المزاح والسخرية والاستهزاء ونقل الكلام على وجه الكذب يعني والاستهزاء والسخرية، فإن هذا لا يجوز. قال اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وخطئي وعمدي، والخطأ كما تقدم هو أن يقع الإنسان في الخطأ يعني وهو غير متعمد، مثل الخطأ في العلم، الخطأ في الفتوى، خطأ القاضي عندما يقضي بين الناس، كذلك خطأ المصلي الآن في صلاته عندما يخطئ وهو لا يدري، هذا كله من قبيل يعني الخطأ الغير متعمد. وعمدي، والعمد هو المخالفة المتعمدة التي يتعمدها الإنسان وله فيها قصد، فإن الإنسان قد يتكلم بالكلمة وهو لا يقصد ولا يعني ما يقول، وأحيانا يتكلم بالكلام الذي يقصده ويعنيه، فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم من الأمرين المتقابلين، وخطئي وعمدي. قال وكل ذلك عندي، هذا اعتراف يعني بأنه مقصر، كل هذه الأمور عندي فأنا مقصر، يعني عندي جهل وخطأ وخطيئة، وجهل وخطأ وعمد وإسراف في الأمر وذنوب وخطايا، وكل ذلك عندي، أي أني أرتكب هذا وأعترف بذنبي ولا أدعي أني على كمال وأني على يعني استقامة كاملة، بل مقصر، وهذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره من الناس. ولهذا ليس هناك شد على الإنسان وأعظم يعني في هلاكه وفي فتنته أن يعتقد أنه محسن وأنه مصيب وليس له خطأ وأنه على خير وفضل، ولربما كان من يعني المذنبين من الذين وقعوا في الخطايا والذنوب الكثيرة وهو لا يدري. فالإنسان ما نجهله الآن من الدين أكثر مما نعلمه، وما نعلمه من الدين الذي نعمل به القليل، وما يسلم من الخطأ والجهل وكذلك يعني الوساوس والخطرات يعني قليل جدا، فلا يكاد يسلم للإنسان من عمله إلا القليل. كذلك الإخلاص، يعني فالعمل مرهون بالإخلاص، قد يدخل في النية يعني شيء. كذلك الغفلة والسهو التي تعرض لنا الآن في صلاتنا، يعني يحصل الإنسان أنه لا يدري ما قرأ الإمام، لا يدري ما قرأ هو، هذا يحصل للناس. فالإنسان محتاج لمثل هذه الأدعية العظيمة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة. ثم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ما قدمت يعني من الذنوب، وما أخرت منها أي ما وقع من الذنوب في الزمن الماضي وما كان في المستقبل مما سيقع. ما قدمت وما أخرت، وهذا يشمل الذنوب والخطايا، ويشمل ما يحصل من التقصير الذي قدمته والتقصير الذي يعرض لي في المستقبل. وما أسررت وما أعلنت، ما أسررت ما كان بيني وبين الله سرا، ذنوب لا يعلمها إلا الله، لم يطلع عليها الناس، يعني فعلها الإنسان في يعني سر لم يعلمها الناس ولكن علمها الله، يستغفر منها. وما أعلنت أي ما حصل من الذنوب المعلنة والخطايا التي اطلع عليها الناس وعرفها الناس، فهو يستغفر من الأمرين: وما أسررت وما أعلنت. وما أنت أعلم به مني، وما أنت أعلم به مني من هذا الجنس. وفي الأول قال: وما أنت أعلم به من الجنس الأول، الأول ذكر الخطيئة والجهل والإسراف في الأمر، قال: وما أنت أعلم به مني. وهنا استغفر مما قدم وأخر وما أسر وما أعلن، قال: وما أنت أعلم به مني، وما أنت أعلم به مني. ثم قال في توسله لله عز وجل: أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أنت المقدم وأنت المؤخر، هذه لفظة عامة، يعني أنت المقدم لكل من تقدم في العبادة وسبق إلى الفضل، وأنت المؤخر لكل من تأخر في العبادة وتأخر عن مراتب السابقين. أنت المقدم في الأرزاق والمؤخر فيها، أنت المقدم للآجال والمؤخر لها، أنت المقدم يعني في العلم والفضل والمؤخر في ذلك. وهذا دليل على أن الأمور كلها بيد الله، يعني ما سبق سابق وما تأخر متأخر إلا بتقدير الله عز وجل. فأنت المقدم لكل خير، وأنت المؤخر بحكمتك عن الفضل، أنت المقدم يعني للآجال والأرزاق والعلم والفضل. فهذا لفظ عام، يعني يشمل يعني كل ما قدم وأخر فهو بأمر الله عز وجل. كذلك أنت المقدم لما وفقتنا إليه من الأعمال الصالحة، وأنت المؤخر يعني لما يعني لم نبلغه من الأعمال ولم نوفق إليه. فهذا لفظ عام يشمل يعني كل ما شمل هذا المعنى من الأمور المقدرة والمؤخرة. وأنت على كل شيء قدير، وأنت على كل شيء قدير، هذا توسل لله عز وجل بقدرته على كل شيء، وأن الأمور كلها بيد الله وبتقدير الله، وأن الله على كل شيء قدير، هو الذي بيده الخير والفضل، هو المعطي، هو المانع، هو الموفق، فالأمور كلها بيد الله عز وجل. فهذا الدعاء العظيم كما تلاحظون مشتمل على جمل كثيرة، لو أن الإنسان طال يعني في دعائه يسأل الله الكثير من الأمور ما بلغ يعني بكلامه ما جاء في هذا الحديث العظيم. ولهذا نوصي يعني إخواننا أن يحرصوا على هذه الأدعية الجامعة، وأن يحفظوها، وأن يكثروا من الدعاء بها، خصوصا في هذا الشهر العظيم، أن نكثر من الدعاء يعني من هذه الأمور التي تلاحظون، لو أننا أردنا أن ندعو ما خطر في بالنا أن ندعو بما دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور التي لا تخطر في بال أحدنا، ولا يمكن الإنسان يعني أن يتصور يعني أن له ذنوب علمها الله وجهلها هو، أو أن أمور يعني خفيت عليه أو تقصير حصل له من غير شعور، ومع هذا الإنسان يستغفر من هذه الأمور كلها. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. رواه مسلم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، هذا أيضا دليل على أنه من دعائه الذي كان يكثر منه ومن هديه عليه الصلاة والسلام، كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. هذا الحديث متضمن الاستعاذة بالله عز وجل من شرين: من شر ما عمل الإنسان ومن شر ما لم يعمل. وهذا دليل على الاستعاذة من الشر كله، يعني من شر ما عمل من الذنوب والخطايا، فإن هذه تستوجب العقوبة، ويقدر الله عز وجل على العبد البلاء والمصيبة بسبب ذنوبه وبسبب ما اقترف. ولهذا يستعيذ يعني الإنسان بالله عز وجل من شر ما عمل، فإن الإنسان إنما يبتلى بذنوبه، ولربما حرم الخير يعني بشر ما عنده. ولهذا نقول في دعائنا: اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، لأن الذي عند الله هو الخير والذي عندنا هو الشر، والله عز وجل حكيم ودود شكور، يعني لا يمنع عبدا شيئا من الخير إلا بسبب ذنوبه. فلربما حال بين الخير وبين الإنسان يعني ذنب فعله، أو شر اقترفه، أو عجب في النفس، أو ذنب قد أصر عليه، أو خطيئة، أو كلمة إسراف، أو سخرية يعني من صاحب ذنب. بعض الناس قد يسخر من أصحاب الذنوب فيبتلى بالذنب، يعني لا تسخر يعني من أحد، إذا رأيت صاحب الذنب قل: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا كبيرا. فهذا إذا كان يقال في مصائب الدنيا، فكذلك الإنسان يحمد الله إذا عافاه من الذنوب والخطايا. ولكن لا بأس بالإنكار إذا كان على سبيل الإخلاص، والإنكار يعني للشر والمخالفة دون أن يكون هناك سخرية. فالإنسان قد يقول الكلمة يؤخذ بها، وقد يقول كلمة عجب يؤخذ بها، فيقول: أنا صاحب كذا، وأنا لا أعرف أني وقعت فيما وقع فيه فلان، ولم أقع فيما وقع فيه فلان، فيبتلى. هذا من شر خطايا اللسان، من شر خطايا يعني الجوارح، من شر ما عملت. وهذا دليل على أن الإنسان يجلب لنفسه الخير أو الشر بسبب أعماله وبسبب ما قدم. ومن شر ما لم أعمل، ومن شر ما لم أعمل من الشرور التي لم أعمل يعني بها أو لم تقع لي، لأنه قد يقع في المستقبل، فإذا لم تعمله الآن قد تعمله في المستقبل. فيسأل الله أن يعيذه من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل مما قد يتعرض له الإنسان، لأن الإنسان ما دام أنه في هذه الحياة فهو عرضة لأن يعمل بما عمل غيره من الذنوب، عرضة أن يقع في الخطأ، عرضة أن يقع في التقصير. فيسأل الله عز وجل أن يقيه يعني شر ما عمل من الذنوب في الزمن الماضي، ومن شر ما لم يعمل من الأعمال التي تورث العقوبة وتجلب لصاحبها الشر. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من الأدعية التي كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا متضمن استعاذة يعني بالله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. يلاحظ أن هذه الأدعية كلها متضمنة للاستعاذة، ودائما دعاء المسلم إما سؤال الله الخير وإما سؤال الله عز وجل أن يقيه الشر بنوعين، إما أن يسأل الله أن يقيه الشر، وإما إذا بالغ في ذلك يستعيذ بالله عز وجل من هذه الشرور. اللهم إني أعوذ بك، أي ألوذ وأعتصم وألتجئ إليك أن لا تكلني إلى نفسي وأن تعصمني وأن تعيذني من هذه الأمور. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، من زوال نعمتك. وزوال النعمة ذهابها، والنعمة المقصود بها هنا نعم، فإن النعمة هنا جنس تطلق على الكثير من النعم وليست نعمة واحدة. ولذا قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلو كانت نعمة واحدة أحصيناها، ولكن نعم عظيمة. وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله لا تحصوها. فكذلك هنا السؤال، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، يعني من زوال نعمك. والنعم على قسمين، يعني نعم دينية شرعية ونعم دنيوية. فالنعم الدينية أعظمها هي هداية الله عز وجل عبده للإسلام، هذه أعظم نعمة، أن الله عز وجل هدى هذا المخلوق الضعيف الذي هو ضعيف في عقله وفي فهمه وفي علمه وفي إرادته وفي عزيمته مع كثرة الشرور، هداه للإسلام. بينما أضل الله عز وجل بحكمته وعدله كثير من الخلق. ولهذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أهل الجنة يوم القيامة، قال إن أهل الجنة كمثل الشعرة البيضاء في الثور الأسود. فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، فقال إنكم في مثل يأجوج ومأجوج كذلك. فهذا دليل على كثرة الهالكين، يعني الآن أهل النجاة يعني هم بمنزلة شعرة واحدة بيضاء في الثور الأسود، أو شعرة سوداء في الثور الأبيض. يعني أين نسبة هذه الشعرة من عدد الشعر؟ فإذا خصك الله يعني بأن تكون مسلما موحدا، وهداك الله أن تكون من أتباع هذا النبي مسلما مؤمنا موحدا لله، تؤمن بكتاب الله، تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه نعمة عظيمة لا ينالها الإنسان يعني بعقل، ولا ينالها بنسب. قد كفر من كان من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كفر أبو طالب وأبو لهب عما النبي صلى الله عليه وسلم، ما نفعهم النسب. والد إبراهيم الخليل مات كافرا ويدخل النار يوم القيامة خالدا مخلدا فيها، ما نفعه النسب. مات من كان من أذكى الناس وأعقل الناس يعني في عقله، رجلان عبرة حقيقة للناس، رجل كان في مكة أبو جهل، أبو جهل هذا لا تظن أنه يكنى بأبي جهل، وإنما كان يكنى بأبي الحكم، كان من أعقل قريش ومن أذكاهم وأكثرهم عدلا وإنصافا ورجاحة عقل وكرم وشجاعة، يضرب به المثل في العقل والذكاء والفطنة، ولا ينقصه شيء يعني من السيادة، ولهذا كان يلقب بأبي الحكم. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لم يوفق للإيمان، فأبدله الله عز وجل بهذه الكنية الشريفة أن كني بأبي جهل. يعني انظروا إلى ذل المخالفة، كان عزيزا فذل بأي شيء، يعني بالمعصية والمخالفة. الرجل الآخر كان في المدينة، عبد الله بن أبي بن سلول، كان سيدا من سادات المدينة، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر المدينة كان في تلك الفترة يعدون أن ينصبوه ملكا على المدينة. يعني الآن أهل المدينة من الأوس والخزرج عقلاء أهل البلد، لا يمكن أن ينصبوا رجلا ملكا عليهم إلا وهو أعقل الناس، سيدا مطاعا حكيما عاقلا كريما شريفا، لكن لم يوفقه الله للإيمان. ولهذا يعني كان مظهرا للكفر. فلما رأى تمكن الدين وإقبال الناس على النبي صلى الله عليه وسلم سلك مسلكا جديدا، وهذا لم يكن معروفا في مكة، وهو النفاق، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا فتنة أخرى، هذا الرجل المنافق كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما الذي يعني ميز غيره عنه؟ يعمل بما يعمل به الصحابة، يجاهد معهم في المدينة، يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من أهل المدينة ما كانوا يعرفون نفاقه، حتى أظهر الله أمره وبدأ يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، فبعد ذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاله. وكان عمر رضي الله عنه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، فلم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك عنه، إلى أن جاءه عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، يعني ابن هذا المنافق، وكان صحابيا جليلا رضي الله عنه، وقال إنه بلغني عن أبي عندما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ما بلغني، وإني ولقد علم الأنصار أنه ما من رجل أبر بأبيه مني، وإني أخشى أن تأمر أحد أصحابك بقتله فيقتله، فأغضب لأبي فأقتل رجلا كافرا رجلا مؤمنا بكافر، ولكن مرني بقتله آتيك برأسه الآن. يعني انظروا إلى قوة الإيمان والتجرد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلا ولكن نحسن صحبته. فقال بعد ذلك لعمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أني قتلته عندما طلبت مني قتله لانتصر له أناس، لو أمرتهم اليوم بقتله لقتلوه. فقال عمر رضي الله عنه أعلم أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم أبرك وأعلم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا قصة الرجل يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل في مكة وهذا في المدينة، ما نفعهم العقل وما نفعهم الذكاء والفطنة، ما نفعهم الشرف، ما نفعتهم السيادة، النسب لم ينفع، المال الكثير لم ينفع، قارون كان أغنى الناس، ما نفعه ذلك. إذن ما الذي يعني خص المؤمن بأن هداه الله للإيمان؟ منه من الله. ولهذا لا تحدث نفسك يوما أن الله خصك بالإيمان لأنك ذكي أو لأنك شريف أو لأنك صاحب مال أو لأنك فطن ذكي، لا والله هي منه من الله، يعني هدى الله عز وجل عبده للإيمان منه من، فاشكر يعني الله عز وجل يعني على هذه النعمة، واعلم أن هذه منة وتوفيق من الله عز وجل، لم تنال هذا الشيء يعني بشرف نسب وبرجاحة عقل، وإنما هو من توفيق الله عز وجل. كذلك من النعم أيضا بعد هداية الله لعبده على الإيمان هداية الثبات، يعني الإنسان يحمد الله عندما يتأمل 20-30 سنة وهو يصلي، ألا نستشعر هذه النعمة؟ يعني أناس لا يكاد يثبت على هذه الصلاة، فمن الذي هداك ووفقك؟ ونرى من بعض إخواننا من كبار السن يعني من يتردد على هذا المسجد يقال 40-50 سنة وهو لم تفته صلاة، من الذي وفقه؟ يعني هذا توفيق من الله. فعلى المؤمن إذا استشعر هذا الشيء أن يعلم هذا من الله وتوفيق من الله تثبيت من الله، فعليه أن يكثر يعني من شكر الله عز وجل، وإن شكر المطيعين ينبغي أن يكون أكثر من شكر المذنب. فهذه فجاءة النقمة، ونقمتك أي انتقام الله عز وجل، لأن الله غيور والله عز وجل أعظم غيرة يعني من عباده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجبون من غيرة سعد، فأنا أغير من سعد والله أغير مني. فليس هناك أغير يعني من الله عز وجل على المعاصي والذنوب. يعني لاحظوا الآن نحن على ضعفنا وتقصيرنا، عندما يرى الواحد منا يعني ذنبا يرتكب يعني يحزن حزنا شديدا ويجد في نفسه غضبا شديدا مع قلة استقامتنا وضعفنا وتقصيرنا، فكيف بأهل الكمال؟ فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف برب العالمين؟ إذن هنا تذكر يعني عندما يعصي الإنسان أي سخط يتعرض له من رب العالمين، يعني سخط عظيم، فيخشى أن يؤاخذ يعني بذنبه وأن يفاجئه الله بنقمة وبمصيبة تنزل به وتؤاخذه على غرة. وجميع سخطك، وهنا تعميم، وجميع سخطك أي عموم ما يسخطك عليه وعموم ما يتسبب يعني في سخط الله عز وجل. وهذا مما يتضمن الاستعاذة من جميع الأسباب المؤدية لسخط الله، فإن الله عز وجل حكيم، وهو حكيم، ومن حكمته أنه يفرح ويغضب، وأنه يحب عباده ويعني يكره، كل ذلك لحكمة، فيحب منهم الطاعة ويجازيهم عليها ويفرح بها منهم ويفرح بتوبة عبده أعظم من فرح ذلك الرجل يعني الذي ضلت دابته يعني براحلته، وهو مع هذا يسخط وينتقم ويغار على النعم ويأخذ بالنقمة ويأخذ بالذنب. فالإنسان يستعيذ يعني بالله عز وجل من جميع سخطه، أي من أسباب سخطك الذي أرتكبه أو أقع فيه أو أؤاخذ به، من السكوت يعني عن منكر، أو الدخول فيما لا يعنيني، لأن الإنسان قد يؤاخذ بذنبه وقد يؤاخذ أيضا بسكوته عن المنكر. ولهذا جاء يعني في الأحاديث وفي النصوص أن أن أن الإنسان أن الله عز وجل يؤاخذ العباد يعني بالذنوب، إذا وقعوا في الذنوب فيؤخذ البر والفاجر، إذا سكت أهل الخير وأهل الصلاح عن الإنكار فإن الله عز وجل يعاقبهم جميعا ويؤاخذهم بجميع ما يعني وقع منهم من غير إنكار، وهذا من أسباب سخط الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. ثم ذكر حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، ويعني يلاحظ يعني دقة المصنف رحمه الله عز وجل عندما جمع لنا هذه الأحاديث الطيبة المباركة، وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني مباركة، ولكن هذه الحديث متميزة بأنها من جوامع الدعاء، وأيضا متميزة بأنها مما كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان من هديه. ولهذا نلاحظ أن الرواة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمون بين يدي هذه الأدعية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول في دعائه، كان يقول كذا وكذا. فهذا مما يدل على أن هذه مأثورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو الله عز وجل ويستعيذ به من هذه الأمور. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، من العجز والكسل. هذا تقدم يعني شرحه في بعض الألفاظ السابقة، أن العجز هو ضعف يعني في الجوارح، والكسل هو ضعف في العزيمة. ولهذا الإنسان إذا سلمه الله في جوارحه ورزقه العزيمة والإرادة الحسنة والإقبال على الخير فإنه موفق. فاستعاذة من الأمرين: من العجز وهو الضعف وعدم القدرة، والكسل وهو ضعف العزيمة وعدم الانبعاث إلى أعمال الخير، والبخل والهرم. والبخل هو الشح بالمال، والبخل يعني أوسع يعني من الشح في المال، بل إنه قد يكون بخل في العلم. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان كريما في العلم، حتى في العلم يقول يسأل عن مسألة فيجيب يعني بعدة مسائل، وكان بعض الناس ينتقده يقول: كمن سئل عن طريق مكة فدل على طريق مكة وطريق المدينة، فهذا كرم، يعني أن يسأل الإنسان عن شيء فيرشد إلى ما سئل عنه ويزيد، كالذي سئل صدقة معينة فأعطى ما سئل وزاد على ذلك، فهذا من الكرم في العلم. كذلك من الكرم يعني في الأخلاق أن يكون الإنسان يعني حسن الأخلاق ويفعل الواجب وزيادة، فإن من الأخلاق الحسنة أن تعامل المسلمين معاملة حسنة، ومن كرم الأخلاق أن تكون محسنا إليهم متوددا إليهم، أن تكون هينا لينا معهم، فهذا من كرم الأخلاق. يعني فالكرم يكون في الأخلاق، يكون في المال، يكون في المعاملة، يكون في يعني حتى في العفو والصفح. يعني بعض الناس يعني يثقل عليه أن يعفو ويصفح، ولربما تمنى أن يعاقب الله عز وجل خصمه، فكن كريما حتى في الصفح والعفو، فالله عز وجل يعني هو أعظم من صفح وعصى، أعظم من صفح عمن عصى. فإذا كان الله يستوجب هذا الحق العظيم على عباده ومع هذا يعصونه ويصفح عنهم، فأنت أولى أن تصفح عن حقك، لأن لا يمكن أن يكون كحق الله عز وجل. فالبخل يعني داء خطير، وهو شح يعني في المال، يورث التقتير يعني في النفقة والصدقة والزكاة، ويظن هذا البخيل أنه سيزيد ماله بالبخل، وإنما هو في الحقيقة تمحق يعني بركة المال يعني بالشح وبالبخل، خصوصا إذا كان الإنسان لا يؤدي فيه حق الله ولا يخرج الزكاة ولا يؤديه يعني في وجوه الخير. كما أن الصدقة إذا أعطى الإنسان وأنفق من هذا المال بارك الله عز وجل له فيه، وأوكل الله عز وجل ملكا يقول اللهم أعطي ممسكا يعني تلفا وأعطي منفقا خلفا، يعني ملك يدعو للمنفق بأن يعطيه خلفا ويزيده وأن يعطي الممسك تلفا. والهرم وهو بلوغ سن الهرم، وهو حال العجز والضعف عندما يبلغ الإنسان هذا السن ويكون عاجزا عن عبادته، عاجزا يعني عن بعض أموره اليسيرة، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. والهرم قد يكون أيضا يؤدي إلى ضعف العقل وإلى ضعف الفهم، وأن الإنسان لا يدري ما يقول في صلاته ولا يدرك شيئا، فيكون لا شك أن هذا فيه ضعف، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه. وعذاب القبر أيضا، هذه استعاذة من عذاب القبر، وعذاب القبر حق والناس معرضون لهذا، ولكن الكافر عذابه مستمر، والمسلم يعني يعذب على قدر ذنوبه، ومنهم من يعني يعذب عذابا يسيرا ثم يفرج الله عز وجل عنه ويجعل قبره روضة يعني من رياض الجنة، لكن عذاب القبر حق، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني من عذاب القبر، وكان يكثر من الاستعاذة من عذاب القبر، كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو جاء يهودي وأخبر أن الناس يعذبون في قبورهم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه في ذلك، وأخبر أيضا أن اليهود أيضا يعذبون في قبورهم، قالت فكان عائشة رضي الله عنها فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر بعد ذلك أن يستعيد من عذاب القبر. ثم بعد هذه الاستعاذة من بعض هذه الأمور التي فيها نقص وتقصير، توجه لله عز وجل بالسؤال، اللهم آتي نفسي تقواها، اللهم آتي نفسي تقواها. وهذا الدعاء متضمن يعني لعدة فوائد. الفائدة الأولى أن تقوى النفس هي هبة من الله ومنة من الله، فإن الإنسان لا يمكن أن يكون تقيا بجهده وبحوله وقوته، وإنما هو بتوفيق الله. اللهم آتي نفسي تقواها، يعني هب هذه النفس تقواها. وأضيفت التقوى للنفس لأن النفس يعني متصفة بأحوال، فإما أن تكون أمارة تأمر صاحبها بالشر، وإما أن تكون لوامة وهي التي تتردد بين الخير والشر، وإما أن تكون مطمئنة. فإذا رزق الله عز وجل النفس التقوى فهذه النفس لا تأمر صاحبها إلا بالخير، اللهم آتي نفسي تقواها. ولأن الشهوات كما تلاحظون جعلت للنفس، فإن النفس تشتهي الراحة وتشتهي الملذات وتشتهي الشهوات، فإذا لم يأخذها الإنسان يعني بعزيمة صادقة ويحملها على طاعة الله لربما أدخلت صاحبها في كثير من المخالفات. ولهذا حفت الجنة يعني بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، والنفس تطلب هذه الشهوات، فإذا تابعها الإنسان وأعطاها يعني ما تريد من الشهوات أوردته النار، وإذا كفها عن المعاصي والذنوب وأخذها بعزيمة وألزمها تقوى الله عز وجل فإنه سينجو بإذن الله. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتيها الله عز وجل يعني تقوى النفس، اللهم آتي نفسي تقواها يعني ارزقها التقوى. والتقوى هو امتثال المأمور وترك المحذور. وزكها أنت خير من زكاها، وزكها أنت خير من زكاها، زكها يعني ارزقها الزكاة، والزكاة هي الخير والبركة. وتزكية النفس هو بأعمال البر كما قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فتزكيتها بالأعمال الصالحة. والتزكية على قسمين، يعني تزكية محرمة وهو أن يزكي الإنسان نفسه بالقول، وهذا منهي عن كما قال الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم، فإن الإنسان نهي عن تزكية النفس. وأما في الآية الأخرى في قوله قد أفلح من زكاها فهذه ليست التزكية المحرمة، وإنما هي التزكية بالأعمال الصالحة، تزكية يعني بالأعمال الصالحة، قد أفلح من زكاها. إذن هنا التزكية الصحيحة أن لا يزكي الإنسان نفسه بالقول، وإنما يزكي الإنسان نفسه بالأعمال الصالحة. ولهذا قال زكها أنت خير من زكاها، يعني امنح هذه النفس يعني الزكاة والصلاح والاستقامة، أنت خير من زكاها. قال خير من زكاها لماذا؟ لأن التزكية أضيفت للعبد وأضيفت للرب عز وجل. ولهذا اختلف العلماء في معنى قد أفلح من زكاها، قيل قد أفلح من زكاها أي قد أفلح العبد الذي زكى نفسه، وقيل المعنى قد أفلح من زكى الله نفسه. فالتزكية هنا مختلف فيها، هل هي يعني من الله أن الله هو الذي زكى النفس أو أن العبد، والصحيح أن العبد يزكي نفسه بالأعمال الصالحة وذلك بامتثاله لطاعة الله، ولكن هناك زكاة من الله فوق تزكية العبد لنفسه. ولهذا قال أنت خير من زكاها، لأن زكاة الله لعبده خير من زكاة العبد لنفسه، وذلك بتوفيق الله عز وجل العبد للطاعة وأن يلهمه رشده وأن يرزقه الاستقامة على طاعة الله. أنت وليها ومولاها، أنت وليها أي ناصرها ومعينها ومؤيدها، ومولاها أي مالكها المتصرف فيها. أنت وليها أنت الذي تملك نصرها، وأنت مولاها أنت المالك لها، فهذا دليل على أن الأمر كله بيد الله عز وجل. أنت وليها، ولي هذه النفس، والله عز وجل هو ولي لكل مؤمن ومؤمنة، ولكن هذه الولاية بحسب الاستقامة، فكلما أطعت الله فأنت ولي لله، وكلما عصى الإنسان الله ابتعد عن ولاية الله. ولهذا تكفل الله عز وجل لأهل الولاية بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم يعني يوم القيامة، ولا يحزنون يعني في الدنيا، وهذا من يعني حفظ الله عز وجل لأوليائه. ولهذا جاء في الحديث يعني يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل آدم افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. منزل عظيمة لولي الله عز وجل الذي تقرب لله بالفرائض ثم تابع هذا بالنوافل، فأصبح معصوما مؤيدا محبوبا يعني من ربه عز وجل، حتى إن آخر يعني مراتبه عند الله أنه يكره الموت ويكره الله مساءته. ولهذا سمى الله عز وجل يعني الحكمة يعني في قبض نفس عبده المؤمن، والحكمة في أن الله يحب ما يحب المؤمن سماه ترددا، وليس هذا كالتردد الذي يحصل يعني للإنسان، ولكنه تردد بين أمرين، بين أمر كوني وبين أمر شرعي سماه الله ترددا، وهذا من كماله عز وجل، فإنه يحب ما يحب عبده ولكن لا بد له يعني من الموت. إذن هذا من موالاة الله عز وجل يعني للمؤمنين المتقين لله عز وجل. ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. هذا فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن هناك من العلم ما لا ينفع، ومن القلوب من لا يخشع والعياذ بالله. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. وهذا دليل على أن خير العلم ما نفع، ولهذا يعني لا خير في العلم إن لم ينفع في طاعة الله، وإلا قد يكون حجة على صاحبه. ولهذا العالم يعني بغير علم فيه شبه من اليهود والعياذ بالله، والجاهل الذي ليس عنده علم فيه شبه من النصارى. وأهل النجاة هم الذين وفقهم الله للعلم والعمل، للعلم والعمل. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، يعني لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، فهذا دليل على أن الإنسان ليس له أن يسعى يعني في علم لا ينفع. كل ما لا ينفع لا تطلبه ولا تسعى في تحصيله. الآن تلاحظ بعض الناس يأخذ الصحف، والله إنه من الأمور التي تدعو للعجب، يعني بعض الناس يتصفح الصحف يعني ساعات طوال، يقرأ السياسة ويقرأ المال ويقرأ في الاقتصاد ويقرأ في الرياضة ويقرأ يعني في كل باب. يعني أرى بعض الناس يعني يمكن يقرأ ساعتين ثلاث ساعات في الصحف. لو تأملت هذه القراءة ما نفعها؟ قليل جدا إن كان فيها نفع. بينما لو قرأ كتاب في السنة، لو قرأ مثل رياض الصالحين، هذا الوقت الآن الذي يعني يمضى في قراءة الصحف، لو كان في رياض الصالحين، لو كان في صحيح البخاري، لو كان في صحيح مسلم، لو كان في كتاب الله عز وجل، كم هو النفع. ولهذا الإنسان ينبغي له أن يحرص يعني على هذا الوقت. يعني حدثني رجل يقول: أنا لا أستطيع أنام حتى أتصفح الصحف كلها قبل أن ينام، يتصفح الصحف، كم يأخذ من الوقت. فهذا العلم الذي لا ينفع. يعني رجل الآن، نحن لسنا مشتغلين بالسياسة، أنا أرى يكفيني لو أسمع في الشهر مرة نشرة أخبار تكفيني، وربما يزيد هذا عن حاجتي، يعني ما أحتاج إليها. أما رجل مشتغل بالسياسة، وزير مسؤول، نعم مخاطب بهذا وهذا عمله. أما كثير من الناس ليس لهم يعني عناية بهذا، ولا ينبغي أن يكون لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالناس اليوم يشتغلون بما لا يعنيهم ويقصرون فيما يعنيهم، بينما لو سألت هذا يعني ما هي الأذكار المشروعة في السجود في الركوع، ما يعرف. ما هي الأذكار التي تقال عند النوم، لا يعرف. يعني عجيب، يعني تطلب يعني هذه الأمور ويترك يعني العلم النافع الذي ينتفع به الإنسان. كذلك السماع، سماع نشرات الأخبار، سماع الإذاعة، سماع بعض البرامج التي هي من قبيل اللهو واللعب، الجلوس الساعات الطوال أمام يعني هذه الشاشات يعني التي تعرض يعني الطيب والخبيث. لا بأس بالطيب أن يسمع، ولكن كثير من الأمور هي من فضول الكلام أو من الأمور التي لا تنفع. فالمسلم يحرص على وقته والساعات التي يعيشها، يعني العمر قصير، وهذه الساعات التي تمر يعني لن تمر على الإنسان بعد ذلك، فينبغي أن يشتغل يعني بما ينفعه من العلم، ثم يمتثل يعني ما وفقه الله إليه من العلم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، من قلب لا يخشع لذكر الله، لا يخشع لطاعة الله. وخشوع القلب هو إقباله على طاعة الله، ولين القلب، ويؤثر في ذلك دمع العين وأن يقشعر جلد الإنسان وأن يشفق يعني من سخط الله عز وجل، فتجد أن هذا الخشوع أثر يعني في طاعته وفي إقباله على الله عز وجل. ومن نفس لا تشبع، من نفس لا تشبع، هذا دليل على أن النفس لها يعني رغبة في الشهوات، ولهذا الإنسان يعني لا يقنع بشيء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو كان لإنسان واديان من ذهب لتمنى لهما ثالث، يعني العاقل بس يتأمل هذا الحديث، لو أعطيت واديان من ذهب ستقول لو كان لي ثالث. إذن النفس لن تقنع يعني بشيء من المال، فخذها بالعزيمة وأقنعها بما رزق الله عز وجل، وقل هذا هو رزقك وليس لك أن تتكلفي غيره. فالإنسان إذا رزقه الله رزقا يعني كفافا يعني يكفي وينفق، وكثير الآن من الموظفين لو أنك تأملت يعني راتبه لو سلم من الإسراف تجد أنه يكفيه لنفقته ولنفقة أولاده ويمكن أن يدخر، ولكن بعض الناس يسرف ويدخل نفسه في ديون وفي تجارة بالملايين وليس له خبرة، ثم يعني يخسر هذه الأموال ويبقى بعد ذلك مشغول القلب مشغول الذهن، ولا ربما دخل السجون بسبب يعني الجري وراء هذه الأموال ووراء هذا الثراء، ولو قنع بما أعطاه الله عز وجل لا يعني كان على خير. تلاحظ بعض الصالحين يعني رجل يعني راتبه يسير، تقول له يا عم يعني ما هو حالك؟ يقول أنا راتبي يكفيني، إذا جاء العصر أتيت إلى هذا المسجد أصلي العصر والمغرب والعشاء، ثم يذهب إلى البيت يقوم الليل، ثم نهاره في عمل يسير، ثم يأتي ليس له اشتغال بطلب الدنيا وإنما أقبل على طاعة الله، فهذا رزقه الله الكفاف ورزقه الله غنى النفس. ولهذا قال استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من نفس لا تشبع، ونحن والله أحوج الناس أن نستعيذ بالله عز وجل من نفس لا تشبع، لأن نفوسنا متطلعة إلى الدنيا متطلعة إلى الشرور، بل بعض الناس اليوم لربما بدل هذا الدعاء يسأل الله الشهوات، يعني بدل أن يقول اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع يسأل الشهوات ويسأل الدنيا بأسرها، وهذا لربما سأل الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو يستعيذ بالله من نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، هذا والعياذ بالله يعني بلاء عظيم، من دعوة لا يستجاب لها، والإنسان يعني يمنع الدعوة ويمنع الاستجابة بأسباب كثيرة، بأكل الحرام، بالاستعجال يعني في الدعاء، يعني بعدم الاستقامة على طاعة الله، بالاعتداء في الدعاء، بعدم التضرع إلى الله عز وجل، بالتعجل في الدعاء، فالإنسان يبذل الأسباب في استجابة الله عز وجل دعاءه، ويستعيذ بالله عز وجل من دعوة لا يستجاب لها، هذا هو المحروم، وهذا الذي يعني حجب يعني عن ربه عز وجل. وإلا المؤمن إذا اتقى الله عز وجل كما قال الله عز وجل ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فالإنسان يسعى في هذه الحياة في أسباب الخير ويكثر من هذه الأدعية المباركة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي مشتملة على خيري الدنيا والآخرة، وأن الإنسان حفظ هذه الأدعية ودعا بها لوفق لخير كثير، ولصرف الله عز وجل عنه الكثير من الشرور التي لا تخطر له ببال. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنبه إلى أن غدا إن شاء الله يعني يتوقف عن الدرس لارتباطي بأمر، ونستأنف درسنا إن شاء الله بعد غد يعني في وقته إن شاء الله. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. يقول السائل هل صحيح أن الإنسان قد يستعمل الجن المسلم؟ استخدام الإنس للجن هذا غير مشروع ولم يدل عليه دليل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الإنس والجن وهم مخاطبون بدعوته ما استخدم الجن وما خدموه وما حرسوه وما أرسلهم ليستطلع أخبار المشركين، وكان يرسل أصحابه